يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين الواجب والفرض؟ لا فرق بينهما، بعض العلماء يفرق بينهما كالحنفية ويجعلون الفرض آكد من الواجب، ولكن الذي يعرفه أنه لا فرق بينهما عند الجمهور. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.